اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى سورة التطاول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أن ينزله فاللام زائدة، يعني يسبح الله. وأتي بما دون من تغليبا للأكثر، يعني هو يقول يسبح لله يعني ينزه نفسه، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: احنا نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم يسبح لله. نعم يسبح لله، اللام زائدة بمعنى ان هذا التسبيح لذات الله، يسبح لله. ويمكن ان يقال ان اللام ليست زائدة فيكون المعنى يسبح لله، اي ان هذا التسبيح خالص لله عز وجل، هذا التسبيح خالص لله، يعني ننزه الله مخلصين لله، فيكون المعنى ماذا؟ ننزه الله مخلصين لله، فتكون اللام تدل على الاختصاص وأن هذا التسبيح خاص بالله عز وجل، أي ينزهه. فاللام زائدة أوتي بماد ولمن تغليبا للأكثر، لأن الأكثر في السماوات والأرض غير العاقل، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في أصل الخلقة، ثم يميتهم ويعيدهم على ذلك. قوله نعم. هو عندما نقول هو على كل شيء قدير في بعض الآيات تفسر أن ذات الله لا يدخل في هذه الآية، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. لماذا؟ مع أن الله عز وجل يوصف بأنه شيء، فهل نقول إن هذا من العموم الذي ولد به الخصوص، أو من العموم المخصوص يعني، أو أن الله ليس داخلا في ذلك؟ نقول الله عز وجل ليس داخلا في ذلك، عندما نقول الله خالق كل شيء، هل نقول الله خالق كل شيء ويستثنى من هذا نفسه؟ لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه شيء في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شاهد، قل الله، فالله وصف نفسه بأنه شيء، أو أخبر عن نفسه بأنه شيء. فهل يقال في هذه الآية هو على كل شيء قدير، وكذلك في قوله تعالى: الله خالق كل شيء، يعني أن الله عز وجل ليس داخلا في الآية؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من اللفظ، لأن الله عز وجل ليس داخلا في هذه الآية، لأن معنى الله خالق كل شيء والله على كل شيء قدير، أي كل شيء من شأنه أن يخلق، وكل شيء من شأنه أن يخبر عليه، فلا يصح أن يقال هذا ما من العموم الذي ولد به الخصوص. لذلك مثلا نعم، لماذا أدخل هذا الكلام في الآية؟ ما هذا من يعني الأصوليون مثلا يمثلون في كتب الأصول في باب العام، يقولون من التخصيص بالعموم الحسي مثلا، ويقولون قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، استثنى ماذا؟ السماوات والأرض. السماوات والأرض لم تدخل في هذا، لأن حس يعني شاهدنا أن السماوات والأرض لم تدمر، في الحقيقة هذا فيه نظر، نعم كما قال غير واحد من المحققين في هذا الباب، لأن عندما نقول تدمر كل شيء، يعني تدمر كل شيء من شأنه أن يدمر، خالق كل شيء من شأنه أن يخلق، على كل شيء قدير من شأنه أن يقدر عليه، والله عز وجل لا يقدر عليه سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يقال إن هذا من العموم الذي ولد به الخصوص، أو هذا من العموم المخصوص. نعم، فإن الله عز وجل ليس داخلا في هذا أصلا. لماذا؟ لأن الكلام عما يقدر عليه وعما من شأنه أن يخلق. نعم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم، بالنسبة لهذا على كل شيء قدير، ممكن نعم، أحسنت، لأن الشيء لا يسمى شيء إذا كان محالا. يعني عندما يقول هذه الملاحدة، الملاحدة يقولون هذا، يقولون الله على كل شيء قدير، فهل يقدر الله أن يخلق مثله، أو يقدر أن يخلق شيئا لا يستطيع أن يحمله؟ هذا سؤال خطأ. لماذا؟ لأن الشيء الذي هو شيء لابد أن يكون ماذا؟ معقولا وليس محالا. المحال ليس بشيء، المحال ليس بشيء، ما تحيله العقول ليس بشيء. نعم، والله عز وجل لا يمكن أن يخلق مثله، لأنه لو خلق مثله سيكون مخلوقا، والمخلوق لا يكون خالقا، يعني ما تحيله العقول ليس بشيء. يعني كيف وجب عن الملاحدة في هذا السؤال عندما يقولون هذا السؤال؟ ورد عبد العز في شرح الطحاوية، وكثير من العلماء وردوا هذا السؤال قديما وحديثا، في طوال الملاحدة أنتم تقولون إن الله على كل شيء قدير، طب لماذا لا يقدر أن يخلق مثله نفسه أو مثله؟ فالجواب أن هذا هو الخطأ، لأن الشيء لابد أن يكون ماذا؟ ممكنا، أما غير الممكن المحال فليس بشيء. نعم، العدم ليس بشيء، المحال هذا عدم، والعدم ليس بشيء. بل المحال أسوأ من العدم. عندنا الآن ماذا؟ عندنا الأشياء ثلاث أشياء، عندنا موجودات ومعدومات وممتنعات، بل هذا من الممتنع، هذا من الممتنع. نعم، فنقول الله قادر على العدم، يعني قادر أن يوجد العدم، أن يجعل العدم موجودا. نعم، لكن الممتنع لا تتعلق به القدرة، الشيء القدرة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالموجود أو المعدوم، لكن لا تتعلق بالممتنع، لا تتعلق بماذا؟ بالممتنع، هذا ممتنع عقلا أن يخلق مثله سبحانه وتعالى. نعم. هل مش بين الكلام القدرة تتعلق بالممكن أم بالمقدور؟ نقول قدرة الله عز وجل تتعلق بالممكنات عقلا. نعم، ما تحيله العقول، ما تحيله العقول لا تتعلق بالقدرة، لأنه ليس بشيء. وقدرة الله عز وجل متعلقة بالشيء، والشيء هذا لابد أن لا تحيله العقول، لا تحيله العقول، ولا كان من الممتنعات، ولا كان من الممتنعات. الإشكال هنا الذي مضى معنا مثله قبل ذلك من كان حاضرا معنا ويذكر، أنه أحيانا الأشاعرة يقولون هو على كل شيء شاءه قدير، على كل شيء شاءه قدير، فيقولون إن الله عز وجل لا يقدر على ما لم يشاءه، هذا باطل. الله عز وجل قادر على ما شاءه وقادر على ما لم يشاءه، يعني هو شاء كفر الكافر، فيقولون هو ليس قادرا أن يجعله مؤمنا، لا هو قادر أن يجعله مؤمنا. هذا ينسبه إلى العجز. بالضبط، هذا ينسبه إلى العجز، فلذلك لا صح أن يقال إن الله على ما يشاء قدير، لا صح أن يقال هذا القيد بإطلاق، لأن هذا يوهم ماذا؟ أن قدرة الله عز وجل متعلقة بما شاءه فقط، بل قدرته متعلقة بما شاء وما لم يشاء، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله لم يرد إسماعهم، وبين أنه قادر أن يسمعهم من الكفار، لتولوا وهم معرضون، فالله قادر على ما شاء وقادر على ما لم يشاء سبحانه وتعالى. الإشكال هنا، ولكن يمكن أن يحصل الظن به، أنه قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في أصل الخلقة. لماذا قال في أصل الخلقة؟ يعني منكم خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ها؟ في الأزل، في أصل الخلقة. طب ما معنى هذا؟ يعني الإنسان عندما يولد، كل إنسان يولد على الفطرة ويستجد قبول الإسلام، صحيح؟ قال في أصل الخلقة، هذا فيه إشارة إلى نفيهم الأفعال الاختيارية، بمعنى أنهم يقولون إن رضا الله عز وجل وسخطه متعلق بماذا؟ متعلق بما قضاه الله عز وجل في الأزل، وليس متعلقا بما قدره الله عز وجل في الحال، وليس متعلقا بما قدره الله عز وجل في الحال، بل متعلق بماذا؟ بالأزل. يعني عمر بن الخطاب عندما كان كافرا كان الله عز وجل راضيا عنه أم سخطا؟ عندما كان كافرا عند الأشاعرة كان راضيا عند الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم يقولون الرضا والسخط نعم باعتبار الموافاة، لأنهم ينفون الأفعال الاختيارية، ينفون الأفعال الاختيارية، يعني ينفون أن يتجدد لله عز وجل سخط أو أن يتجدد له رضا، فرضاه وسخطه ماذا؟ قديمان، واضح؟ فهو يرضى عن الكافر حال كفره إذا علم أنه سيسلم، ويسخط على المؤمن حال إيمانه إذا علم أنه سيموت على الكفر، واضح؟ لأنهم عندهم الرضا والسخط باعتبار ماذا؟ باعتبار الموت، باعتبار الموافاة، ليس باعتبار الحال، أما أهل السنة فيعتبرون هذا بالحال. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في أصل الخلقة، ثم يميتهم ويعيدهم على ذلك، يعني يميتهم ويعيدهم على ذلك على ماذا؟ على الإيمان والكفر، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم إذ جعل شكل الآدمية أحسن الأشكال، جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال، إذ جعل شكل الآدمية أحسن الأشكال وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، أي بما فيها من الأسرار والمعتقدات. ألم يأتكم يا كفار مكة نبأ أي خبر الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، أي عقوبة الكفر في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم أي مؤلم، ذلك عذاب الدنيا لأنه ضمير الشأن، الهاء هنا ضمير شأن، أي لأن القصة أو بأن الشأن كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، رسلهم بالبينات أي بالحجج الظاهرات على الإيمان، فقالوا أبشر، أريد به الجنس يعني جنس البشر يهدوننا، فكفروا وتولوا عن الإيمان واستغنى الله عن إيمانهم، يعني هم يمكنون أن يكون الداعي لهم، أن يكون الداعي لهم من البشر، والله غني عن خلقه محميد محمود في أفعاله. زعم الذين كفروا أن مخففة واسمها محذوف، يعني أنه أو أنهم لم يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور أي القرآن الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. اذكر يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم القيامة ذلك يوم التغابن، يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا، لأن الله عز وجل كما في الحديث الصحيح ما من أحد خلقه الله إلا جعل له منزلا من الجنة ومنزلا من النار، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار في الجنة كما قال تعالى الذين يرثون الفردوس. يغبن، الغبن هو الخسارة في البيع، الخسارة يعني المؤمنون يغبنون الكافرين، كيف يغبنونهم؟ يعني بخسارة منازلهم، يخسر الكافرون منازلهم وأهليهم من الحور العين في الجنة لو آمنوا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله، وفي قراءة بالنون وندخله في الفعلين، يعني من يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي القرآن أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، وبئس المصير هي. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه. ومن يؤمن بالله في قوله إن المصيبة بقضائه يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه للصبر عليها، يعني من يؤمن بأن المصيبة بقضاء الله يهدي له قلبه لأي شيء، ها يهدي قلبه لأي شيء، للصبر على المصيبة، الإيمان للصبر عليها، والله بكل شيء عليم. طيب الإذن لابد أن تعلم، جيد أنك سألت هذا السؤال، الإذن لابد أن تعلم أن الإذن في القرآن نوعان، كما أن الأمر نوعان والحكم نوعان والقضاء نوعان والإرادة نوعان، ما هما النوعان؟ كوني كلها أتى كوني وماذا؟ والأمر نوعان، وإذا أردنا أن نولك قرية أمرنا مترفية فسقوا فيه، هذا أمر ماذا؟ كوني. أمر كوني، نعم. طيب إذن الله كذلك يأتي كوني ويأتي ماذا؟ شرعي. هنا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذا كوني أم شرعي؟ هذا كوني، نعم. مثلا الشرعي كقول تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا إذن ماذا؟ إذن شرعي، إذن شرعي. لابد أن تعلم، نعم، أن سبب ضلال الأشاعرة الجبرية والمعتزلة القدرية أنهم لا يفرقون بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، لا يفرقون بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، يقولون إن الإرادة الكونية أو المشيئة تستلزم المحبة، وهذا خلاف مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة يفرقون بين ماذا؟ بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، يقول الإرادة الشرعية هي التي تستلزم الرضا والمحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة التي تستلزم الرضا والمحبة، نعم. فهنا تفسير بإذن الله بمعنى القضاء تفسير صحيح، أن الإذن بمعنى القضاء، لكن إذا جاء الإذن بمعنى الإذن الشرعي فلا صح تفسيره بماذا؟ بالقضاء الشرعي، بالقضاء الكوني، لم يفسر بماذا؟ بالقضاء الشرعي، لأن القضاء كذلك يأتي ماذا؟ يأتي شرعي وكوني، شرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء ماذا؟ شرعي، نعم. والقضاء الكوني مثل قوله تعالى مثلا ليقضى عليه فيموت، والذين كفروا لهم نار جهنم ليقضى عليهم فيموت، هذا قضاء ماذا؟ قضاء كوني، قضاء بالموت. هنا فسر الإذن بالقضاء ويقصد بالإذن الكوني والقضاء الكوني. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بقضائه، ومن يؤمن بالله في قول إن المصيبة بقضائه يهدي قلبه للصبر عليه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أي البين، الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة. فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك، سبب نزول الآية الإطاعة في ماذا؟ في ذلك، أي في التخلف عن الجهاد والهجرة. وإن تعفوا عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عليهم، إن تعفوا عنهم في تثبيطهم، معنى تثبيطهم معنى طبقه أخره، طبقه أخره، إن تعفوا عنهم في تأخيركم إياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عليهم. ما معنى معتلين؟ اعتل يعني ذكر العلة، من الذين اعتلوا؟ أهلهم، أهلكم قالوا لا تهاجروا لأنكم لو فارقتمون هذا يشق علينا. فالله عز وجل يقول للمؤمنين الذين لم يهاجروا بسبب أهليهم، بسبب الخوف، بسبب خوف أهليهم من فراقهم، يقول لهم للمؤمنين إن تعفوا عن هؤلاء الأزواج والأولاد الذين حبسوكم عن الهجرة، نعم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني الله يقول لهم ماذا؟ اعفوا عنهم، لا تعاقبوهم لأنهم منعوكم من الهجرة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم، فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد. هذه نصيحة عظيمة من الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوه، لا تضيعوا هذا الأجر باشتغالكم بالأموال والأولاد. فاتقوا الله ما استطعت، ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، ويمكن أن يقال بعدم النسخ كما قال المحققون من المفسرين، قالوا بعلم الناس لأن اتقوا الله حق تقاته، نعم، لا تعارض اتقوا الله ما استطعتم، لأن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وليذكر فلا ينسى، نعم، وأن يجتنب نهيه سبحانه وتعالى قدر ما يستطيع العبد، واسمعوا ما أمرتم به سماع قبول، وأطيعوا وانفقوا في طاعة الله خيرا لأنفسكم خبر يكن مقدرة جواب الأمر، يعني فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا يكن خيرا لكم، يكن خيرا لأنفسكم، فيكن هذه فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، في جواب الأمر، اتقوا يعني اتقوا يكن خيرا، وخير خبرها، واضح هذا؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي الفائزون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، وفي قراءة يضاعفه بالتشديد بالواحدة عشرا، الحسنة بعشرة، إلى 700 وأكثر، وهو التصدق عن طيب قلب. ما هو القرض الحسن؟ التصدق عن طيب قلب. ويغفر لكم ما يشاء والله شكور مجاز على الطاعة حليم في العقاب على المعصية عالم الغيب السر والشهادة العلانية العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. هو عزيز وحكيم في ملكه وصنعه وفي ذاته وأفعاله عز وجل. والله غني عن خلقه حميد موجود في محمود، محمود في أفعاله، يقصد أفعاله في الأزل، نعم، أفعاله كلها، طبعا هو يقصد أفعاله كلها، ولكن يعني لما توقف عندها لأن كلامه محتمل، محتمل أفعاله الاختيارية وأفعاله القديمة كما هو مذهب أهل السنة، ولكن يكون الأفعال الاختيارية. نعم، في هذه يسبح لله، إذا جعلنا باللام، لله، إذا جعلنا باللام لام زي اللام أصلية، فنقول يسبح لله، يعني يسبح المؤمنون، يسبح المؤمنون الله مخلصين لله، يعني يسبح ما في السماوات والأرض، يسبح الله مخلصا لله، مخلصا لله، تكون اللام لاختصاص، مثل الحمد لله، الحمد مختص بالله، تكون اللام لاختصاص. أما إذا قلت إنها زائدة فالتسبيح لذات الله، وليس هناك فيه ماذا؟ ليس هناك فيه ذكر الإخلاص، لكن يكون بدون ألف لام، صح؟ يسبح الله بدون لام الجر، يسبح الله. تقصد مسائل القدر ومسائل الأسماء والصفات بأسباب كثيرة، أسباب كثيرة، منها تقديمهم المعقول على المنقول، واعتقادهم المقدمات باطلة ليس عليها دليل، أعرضوا بهذه المقدمات الوحي، ليس بسبب ضعف فهم الحديث فقط، قد يكون هذا سبب من الأسباب، لكن السبب الأساس أنهم يعتقدون مقدمات باطلة يعرضون بها الوحي. نعم، فلكي ترد عليهم وتنقض قولهم لابد أولا أن تهدم هذه المقدمات، أن تهدم هذه المقدمات، مثلا كمسألة حلول الحوادث، كمسألة تعدد القدماء عند المعتزلة، نعم، كمسألة أن الصفات لا تحل إلا في الأجسام، كل هذه مقدمات باطلة عندهم، فلابد من نقض هذه المقدمات أولا حتى تنقض مذهبهم. قدماء ماجد بهذا؟ نعم، القدماء. تعدد القدماء عند المعتزلة معناه أنك لو قلت إن الله عز وجل له الصفات في الأزل، لو السمع والبصر والعلم والقدرة في الأزل، معنى ذلك أنك أثبتت آلهة مع الله، الله قديم، فجعلت القديم معه ماذا؟ جعلت السمع معه قديم والبصر معه قديم، فالجواب ماذا تقصدون بالقديم؟ تقصدون بالقديم ذات منفصل عن الله، هذا لا نقول به، أما إن قصدتم بالقدم صفة متعلقة بذات الله فهذا نقول به، لأن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذات، لأن الصفات لا تقوم إلا بذات واحدة، ويمكن أن تكون ذات واحدة ولا صفات متعددة. نعم، فهذه شبهة عند المعتزلة، أنهم يجعلون الصفة ماذا؟ معنى قائم بنفسه، وأهل السنة يقولون إن الصفة معنى قائم بالذات، ليس قائما بنفسه، لا يوجد صفة قائمة بنفسها إلا في الأذهان، أما في الأعيان في الواقع لا توجد صفة إلا متعلقة بالذات. نعم،